يقول ما حكم قول فلان فيه بركة أو فلان بركة؟ فلان فيه بركة يجوز، فلان بركة لا نقول على إطلاقها، فلان بركة نقول فيه بركة. يقول في دعاء الجنازة وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هل هذه المشيئة ليست من قبل التي في الباب؟ لا، هذه من باب التفاؤل، يعني أنت ندعو الميت بأن مات على الإسلام الله يغفر له، ونحن إن شاء الله سنبوت على الإيمان مثلك، ليس معناها يا رب مت على الإسلام إن شئت، لا، أنت مت الله مغفر له وارحمه، السلام عليكم دار قوم من إن شاء الله، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أسلم عليكم فأنتم مؤمنون، وإن إن شاء الله نلحق بكم بالإيمان، وليس معناه مشي في الدعاء. يقول حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر إلى آخر الحديث، ذكر خمسة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة آداب، منها المشي دون الركوب، هل إذا أوقفت سيارتي عند مقر ثم مشيت إلى الحرم ليحصل للأجر مذكور حديث من علم يسكن؟ نعم. يعني قاعدة الأجر على قدر النصب ليست على إطلاقها، فلو كان يتيسر في أداء العبادة شيء يسير وشيء صعب لا نقول اختر الصعب ليكون أعظم للأجر. فمثلا لو شخص قال أنا أريد أن أحج على قدمي، أي أسير على قدمي للحج، يقول أي أفضل، هي أو السير بالطائرة؟ نقول لا تشق على نفسك، فليس المقصود بهذه القاعدة في مثل هذا الموضع، وإنما هذه القاعدة في الأمر المشروع. يعني لو شخص صام رمضان وعطش نقول الأجر على قدر النصب، لماذا؟ لأن صيام رمضان مشروع، أما المشي إلى الحج مثلا فلم يشرع فيه، بمعنى لم ينهى عن الركوب وأمر بالمشي فقط. وذكر هذه القاعدة ابن القيم قال ليست على إطلاقها، كذلك شيخ الإسلام. تقول ما حكم قول الأم لولدها اللهم لا تحرمني أن أشوف عيال ابني هذا إن شاء الله؟ هذا يدخل في الباب في التحريم، يعني اللهم لا تحرمني إن شاء الله أشوف عيالي، هذا هو التحريم، وإنما تقول اللهم لا تحرمني أن أشوف عيال ابني، ولا يقول إن شاء الله، يجزم في الدعاء. يقول كيف نجمع هذا الحديث وحديث الدعاء للمريض طهور إن شاء الله؟ باب التفاؤل. كيف التفاؤل؟ يعني شخص مريض والمرض يذهب السيئات، فتزوره وتقول له إن شاء الله ما أصابك كفر عنك سيئاتك، ليس دعاء تفاؤلا. يقول تعليق الآيات في البيوت من التمائم، تعليق الآيات ما تجوز على الحيطان أو على السيارة ونحو ذلك، القرآن أنزل للتدبر والعمل به لا لتزيين المنازل به. قال وليش من ذلك تعليقات من المناظر الجميلة، المنظر الجميل إذا كان ما في صورة مثل نخلة شجرة جبل ما في بأس يزين به البيت. يقول ما معنى الدعاء المعلق؟ المعلق هي بالمشيئة إن شاء الله، هذا المعلق. هل يجوز أن يقال إني أقبل في الجامعة إن شاء الله في المستقبل؟ هذا إخبار ليس دعاء، يعني إن شاء الله سأقبل في الجامعة إن شاء الله، يعني أن التعليق في المشيئة لا يكون إلا في الأمور المستقبلة بالفعل. مثلا تقول بعد سنة سوف أتزوج، نقول لا، يجب تقول إن شاء الله، يجب. الله يقول ولا تقول لشيء فاعل ذلك غدا، ثم آية بعدها إلا أن يشاء الله. وقصة سليمان معروفة، أنا قال لطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي كل واحدة منهم بمجاهد، ولم يقل إن شاء الله، الحديث صحيح، فطاف على 100 امرأة ولم تحمل إلا واحدة وآتت بشق إنسان نصف إنسان، ما قال إن شاء الله. فالمستقبل في الإخبار يجب أن يؤتى بكلمة إن شاء الله، غدا إن شاء الله سأذهب الجامعة، غدا إن شاء الله سأحفظ صفحة من القرآن، وهكذا. وتعليق المشيئة على الماضي مثل ما قال الشيخ الإسلام نقص في العقل. أما الشخص مثلا عمره 20 سنة اسمه زيد، تسأل ما اسمك، يقول لك زيد إن شاء الله، هذا نقص في العقل، هو اسمه زيد، سمي زيد وانتهى. في الماضي لا يقال إن شاء الله. مثلا ولو سئلت مثلا هل أكلت الغداء ساعة 2، أنت أكلت وانتهيت، والله شاء أكلك له، فلا تقول أكلت إن شاء الله، نعم أكلت، تخبر أكلت دون مشيئة، لكن في المستقبل إن شاء الله يفعل هذا الأمر رب العالمين، وإن شاء رب العالمين ألا فعله فلا فعله. يقول ما حكم تعليق كسوة الكعبة في البيت؟ ما يجوز، ما تعلق حتى لا تكون فيه وسيلة. يقول متزوج منذ 6 سنوات وليس لابناء، هل يجوز كفالة ابن أو بنية؟ ما في بأس. مسلم يقول أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتين. والإنسان يسعى بكفالة اليتيم إما في بيته وإما بوضع هذا اليتيم مثلا عند من يعوله وينفق عليه بالمال. مسلم يقول حديث صحيح مسلم، الساعي على على الأرملة واليتيم كالمجاهد، أو قال كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. يقول دعوت الله يرزقني علم الإمام ابن القيم. لا، قل اللهم، ليس توسع، قل اللهم نسألك العلم النافع، يمكن الله يعطيك شيء أعظم من ابن القيم. اللهم نسألك العلم النافع والعمل الصالح، هذا من أعظم الدعوات، اللهم نسألك العلم النافع والعمل الصالح. الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. ابن عباس قال الهدى العلم النافع، دين الحق العمل الصالح. فالإنسان يدعى بالعلم النافع والعمل الصالح حتى يجتمع له الهدى ودين الحق. يقول ماذا يقول الرجل في سجود السهو؟ مثل ما يقول في سجود غير السهو، فيسبح سبحان رب العالى. يقول دعاء الاستخارة، يقول دعاء اللهم احيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا لم تكن الوفاة خيرا لي. وأيضا دعاء الاستخارة، ما الفرق بينه وبين حديث الباب؟ لا، تطلب الخيرة من الله، هذا جزم. مثل اللهم إن كنت تعلم أن هذا الخير، هذا الأمر خير لي، افعله لي، فما قلت إن شاء الله. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي، صرفني عنه، ما في إن شاء الله. أن تدعو ربك وجازم، تطلب من الله الخيرة في الفعل. مع أن حديث اللهم حين ذكرت حياة خيرا لي توفي كذا، الحديث ضعيف. يقول سألك رجل هل أنت صائم، هل يكون الجواب إن شاء الله؟ إخبار عن الحال، تقول نعم أو لا، نعم أنا صائم أو أنا غير صائم. يقول مما دعوت للحمد دعوة ذنون، لا إله إلا أنت سبحانك إنك من الظالمين، مع اليقين والتوكل التام إلى استجب لي. ولكن هذا اليقين لا يأتي إلا بعد جهد جهيد، فما هو السبيل لاستحضار هذا اليقين التام؟ السبيل هو الاستمرار في الجهد الجهيد. الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان يستمر ويسعى لمجاهدة النفس، والله عز وجل خلق العبد ليجاهد نفسه، فيستمر على مجاهدة النفس ودعوة إنسان يدعو اللهم ارزقني حسن الظن بك، وهي دعوة يغفل عنها كثير من الناس. بل حتى قال ابن القيم، قال وكثير من الناس بل جلهم بل كلهم إلا من شاء الله يسيء الظن بالله. لذلك شخص يقول اللهم ارزقني حسن الظن بك وقوة التوكل عليك، هذه من أجمع الكلمات، اللهم ارزقني حسن الظن بك وقوة التوكل عليك. يقول أنا قبل سجني رب اغفر لي وارحمني وهديني وارزقني، نعم كما في الحديث. يقول ذكر في الشرح عن المشيئة السؤال هل التعليق بالإذن نفس الحكم؟ يعني كان يقول اللهم اغفر لي إن أذنت، نفس الحكم، الإذن، الإرادة، المشيئة، الحكم فيها واحد، يعني اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم اغفر لي إن أردت، اللهم اغفر لي إن أذنت، الحكم واحد. يقول تقول الشخص هل حججت على نفسك عن نفسك؟ يقول إن شاء الله. أو تقول له أنت جنسيتك كذا؟ يقول إن شاء الله. مثل ما أخبرنا إخبار عن الماضي لا، بدون تعليق المشيئة. يقول الله، يقول يا الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هل معنى هذه الآية الذي اتق الله تتقوى عندها البصير وتضح عندها الحق من الباطن ويعرف أهل السعادة من الشقاء؟ نعم، ذكر هذا ابن القيم في قوله تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين، فكلما قوي إيمان الشخص قويت فراسته، وكلما ضعف إيمانه تضعف فراسته. يقول إذا قلت لصاحبك الله يهديك ويقول إن شاء الله، هل هذا جائز؟ لا، أنت أدعو، قل اللهم اهدني الله يهديك، ولا يقول ذلك إن شاء الله، يقول أمين. ذلك لما دعا موسى كان يأمن هارون، فقال الله لهما قال قد أجيبت دعوتكما. يقول هل يجوز ربط الموعد واليمين بالمشيئة وإن كان نيته أن يخلف الموعد؟ ربطها اليمين بالمشيئة أو الطلاق بالمشيئة ما في بأس، ولا يلزم كفارة. مثل شخص لو قال والله غدا إن شاء الله أذهب الجامعة وما ذهب، ما يلزم كفارة يمين. كذلك لو قال شخص أنت إن شاء الله بعد ساعة طالق، ما يلزمه إذا علق بالمشيئة، ما يلزم وقوع الطلاق. أما ربط الموعد بالمشيئة هو يعلم منه عدم الصدق، فقد قال ابن رجب في جامع علوم الحكم وهو كذب، فتزورنا غدا إن شاء الله، هو يعلم لن يزوره، لكن قال كذا ليسكت الطالب، قال ابن رجب قال وهو كذب. يقول هل يجوز دعاء المعلق إذا لم يعلق بالمشيئة كما في دعاء الاستخارة إذا كنت كاذبا يسيرك الله إلى ما كنت؟ هذا ليس دعاء معلق، هذا شرط، شرط. يعني مثل لو قال شخص اللهم إن كنت تعلم، إن هذا شرط، كنت تعلم هداية فهده وإن كنت تعلم ضررها على المسلمين فأهلك، هذا ليس تعليق، هذا شرط. وشيخ الإسلام يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسألته عن أسئلة، قال مما سألته؟ قال الجنازة نصلي عليها فلا نعلم هل مسلم أو كافر أو كافرة، فقال لي يا أحمد، شيخ الإسلام اسمه أحمد، فقال يا أحمد الشرط الشرط، يعني يا رب تدعو اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وده، هذا ليس ما تعليقا يسمى شرطا. يقول بعض يصرف القول في صوم رمضان الماضي إن شاء الله بأنه متقبل عند الله فهو من التفاؤل، إذا كان تفاؤل شيء آخر مثل حجيت إخبار الحج، نعم، هل قبل الحج؟ نقول إن شاء الله. هل صمت رمضان الماضي؟ نعم. هل قبل؟ نقول إن شاء الله. تفاؤل شيء والإخبار شيء. يقول هل يجوز أن نقبل المال المتبرع به من قبل حكومة كافرة ببناء مسجد أو مدرسة دينية ونحوها، مع العلم أن المال الحكومي يوجد في بعض المحرمات مثل الأرباح من يبيع الخمر والربا؟ ما في بأس، يجوز الكافر يبني المسجد المسلمين، ما في بأس. يقول هل يجوز التسبيح بالمسبحة؟ الأفضل تسبيح بالأصابع، كان مسلم يسبح بالأصابع، هذا الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما بين مستنطقات فيه ضعف بالأصابع أفضل. تسبيح يسير 33 تسبيحة ما يحتاج لها لا تسمح ولا شيء، ها حصل بالأصابع يحصل. يعني كون العبد جوارحه تعمل في طاعة الله أكمل من أن يستعين بغيره الجوارح في طاعة الله. ها؟ إيه ما نقول بدعة، ما نقول بدعة. لكن إذا جعلت المسبحة شعار لبعض الطوائف ما يجوز، حتى لا يكون تقليد لهم. بعض الطوائف المنحرفة مثل التسبيح مشتهر بالسبحة، نقول حتى لا يكون فيه مضاهات ومشابهة لهم. أقول أنا مريض وفقير الحال واحتاج العملي، هل يجوز لي أطلب من أحد مساعدتي وطلبي لمال أحتاج إليه؟ إذا اقترضت أفضل، وإن أعطاك أحد مسألة ما في شيء. القرض ما في منه، القرض ما في منه، أن يسلم اقترض. يقول هل هذه العبارة صحيحة؟ تقول الكسول والقنوط ابحث وحاول بالبحث المتكرر تجد حتى ربك. نقول لا، غير صحيح. لأن الله عز وجل بالفطرة، الله يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها، ونسأل يقول كل مولود يولد على الفطرة. فمعرفة الله عز وجل تحتاج إلى جهد جهيد، فعلى الفطرة تنشأ عليه. يقول القرآن يأتي شفيعا يوم القيامة؟ نعم، مثل ما قال المسلم، قال يؤتى يوم القيامة يؤتى بالصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. ولا أحد يقرب من القرآن بنية خالصة لا يرتفع عند الله عز وجل. يقول إذا كان إنسان يحرك يده بالمسبحة ولا يسبح هذا يعتبر من الرياء؟ إذا كان لا يسبح فهو من الرياء لا شك. إذا كان يوهم الناس أنه يسبح ولا يسبح فهذا رياء. أما إذا كان يحرك المسبحة للعب بها فاللعب ليس فيه رياء في العبادة، العبادة رياء في العبادات. نعم. يقول لو يعني لو عاد شرح عبارة وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلأمير الهلال وكذلك يوم الغيم مع ذكر أمثلة. وما في مثال واحد، ما دل شهر واحد رمضان. يعني لو شخص عند المغرب ذهب للبر وقال رأيت هلال رمضان، رأيت هلال العيد، انتهى رمضان، ثم أتى عند القاضي ورأى القاضي فسقه فرد شهادته، يجب عليه أن يصوم من الغد. أو يذكر مسألة ثانية، قال وإن صام بشهادة واحد 30 يوما فالأمير الهلال. يعني في يوم 29 شعبان قبل أن يدخل الشهر أتانا شخص وقال أنا رأيت الهلال ورأينا منه العدالة وهو ما يكذب، فصام المسلمون. ثم لما أتى يوم 30 صمنا 30 يوما فترأينا الهلال بعد امتثل نتأكد هل القول صحيح أو لا، فلم نرى الهلال، فتيقننا أن هذا الرجل قد وهم في رؤيته، لأن هلال شوال لم يولد بعد فنصوم. هذا على قول المصنف. قالوا كذلك يوم الغيم، لأن على قول المصنف كما سبق أنه لو أتت ليلة الثلاثين وفي السماء غيم أو غبار قال لا تتعب نفسك غدا رمضان، هذا قول المصنف. فنصوم، فإذا انتهينا 30 يوما صمنا ثم ترأينا الهلال اللي هي ليلة شوال ليلة العيد فلم نرى الهلال، فعلمنا أن اليوم الذي صمناه كان يوم الغيم ليس من رمضان فنصوم. يقول هل رؤية الرجل المرأة الهلال دخول شهر رمضان وشهر الحجة سواء؟ نعم، قل هل النوافل في رمضان مضاعفة؟ قل فاضلة فاضلة. يقول هل قيام المصلي ببعض السنن مثل قعاء والتور كتور مخالفة الإمام؟ لا، وإنما كل شخص يأتي بالسنة تخالف. المطلوب موافقة الإمام في القيام في الركوع في السجود، أما في الفعل فلا. يعني مثلا كان الإمام ما يضع يده على صدره أو ما يرفع يده في السباب في التشهد، لا، هذا الشخص عبادة مستقلة لكل شخص. يقول من شك في غسل عضو من أعضاء الوضوء فهل يعيد الوضوء كله؟ إذا كان الشك أثناء العبادة فنعم، بعد العبادة لا يلتفت الشك. يقول هل الصلاة في الروضة لها أفضلية على الصلاة في سائر المسجد؟ ما لها فضل سوى قدم المكان فقط، ما لها فضل الروضة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بيتي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، مثل ما قال شيخ الإسلام، فسرها بالحديث الآخر إذا مرتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. قال فلما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حلقة من حلق الذكر، المسجد القديم، كان روضة من رياض الجنة. قال وهكذا كل مكان فيه ذكر فهو روضة من رياض الجنة. سألت الشيخ بن عثمان رحمه الله عن نفس السؤال هذا، قال ما فيها أي فضل. قال ولا أحد من أئمة الدعوة يرى أن في الروضة فيها الصلاة فيها فضل. يقول قال تعالى سبح الله ما في السماوات وما في الأرض، ما وجوه الكمال المطلق في هذه الآية؟ التسبيح سبح الله ما في السماوات والملك له والحمد له وهو على كل شيء قدير، فكل منها كمال لله. يقول هل سؤال أحد عن ثمن كتاب في المسجد لا يجوز عنه لا يجوز البيع والشراء في المسجد؟ من العلم أن السؤال عن سعر الكتاب، أنا السؤال عن سعر الكتاب فقط وليس المسؤول بيع أصلا. إيه سألت ما في بحث السؤال عن الكتاب وحال الكتاب ليس صفقة بيع. يقول قول الكافر يسبح الله بلسان الحال ما معناه؟ معناه أن هذا العضو في أعضاء تسبح لله لكن نحن لا نفقه تسبيحها، نحن نفقه تسبيح ما صدر باللسان نسمع، لكن الكافر لم يسبحه باللسان لكن أعضاء تسبح، ونحن نفقه هذا التسبيح حتى وإن كفر بقلبه ولسانه لكن أعضاء فيه تسبح لله. لذلك حتى كان حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أسمع حجرا كان يسبح لله. يقول صلاة النفل في الروضة أفضل في البيت؟ شوف خذها قاعدة، جميع النوافل في البيت أفضل، فلا يصلى الأصل في المسجد إلا بالنسبة الفريضة في المسجد الفرائض الخمسة، وما أتى تابعا لما هو مشروع مثل الاستسقاء مثل العيدين. نعم، لكن الأصل مثل ما قال في صحيح مسلم قال أفضل صلاة مرة في بيته إلا المكتوبة. يقول هل يجوز قول يا حبيبي يا رب؟ نعم، الحبيب ما أعرف نصيب ونصيب من أسماء الله، لكن لو تقول لشخص يقول يا رب يعني بلغني حبك وأنا أحبك، نعم الحبيب هو من أسماء الله ليس من أسماء الله. يقول هل يجوز الشخص يتصدق أو فعل خير الميت؟ نعم من فعل الخير. يقول ما يفعل الصدق على الميت؟ ما يدوم، مثل حفر البئر، مثل إنشاء المساجد وكفالة يتيم طالب علم، وكل ما كان فيه محتاج مثلا الفقير أنفع له يصرف، والعبرة بالإخلاص يقول البغي بغير الحق، هل هذا فيه بغي بحق وبغي بغير حق؟ ليذكر أن من بغى بغيه بغير حق. مثل قول عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ليذكر أن ما عندك برهان حتى تدعي الشرك مع الله. باقي الزاد، مراجعه الزاد راجعته. يلا عشان اسالكم بسريع بس. نعم نعم ممكن يصابها. نعم يا احمد بره. نعم إلا إنتاج السهم ربح التجارة ولا يملغ إصابا. نعم يا محمد، فإن حوله محاول أصلهما إن كان إصابا، إن كان إصابا ولا فهم كمال. أيوة نصابا فمن كماله، وكان له دين. نعم ولا زكاة. نعم محمد. طيب بسألكم، طيب شروط الزكاة خمسة كده: حرية وإسلام وملك نصاب. ملك نصاب ماذا يخرج؟ ملك نصاب ايش معنى ملك نصاب؟ حرية وإسلام وملك نصاب. طبعا بعطيكم مثال وانتم. نعم بسألك، بسألك أيوه، لو شخص جاء سألك الآن قال عندي في البنك 1,000,000 ريال وقف لبناء مسجد، هل أزكيها أو ما أزكيها؟ وش تقول له؟ زكيها. نعم شو قول محمد؟ أيوة. نعم نعم ما يزكى. عندما 1,000,000 ريال مثلا اجتمع الحي وأعطى مسجد 1,000,000 ريال، قالوا لا تبني ملحق للمسجد، ثم مضى سنة، هل زكيها أو ما زكيها؟ ليه ما زكيها؟ أي ليس ملكا له، قالوا ملك نصاب. طيب وش معنى واستقراره؟ نعم يا استقرار ايش؟ شلون بحوزتها؟ نعم مش معنى سألتك؟ نعم مش معنى استقرار تمام الملك؟ نعم ها؟ مش معنى ملك تمام؟ ها؟ لا لا الملك لو إيش؟ الوصية ماشي، الوصية وإيش؟ والأوقاف يعني ناظر عليه. طيب اللي عنده وصية ولا أوقاف وش الشروط اللي تختل فيه حتى ما نجب عليه الزكاة؟ استقراره ها ها ملك النصاب. شو معنى ملك النصاب؟ لا ها لا ملك النصاب يعني بلغ النصاب الزكاة، يعني كان يقول بلغ النصاب، عرفت بلغ النصاب، يعني لو مثلا شخص مثلا عنده 500 ريال هل نزكيها ولا ما نزكيها؟ أيوة قل 50 ريال زكيها وما نزكيها، إذا قال أي شرط ملك النصاب، فلا تأخذين بملك النصاب بالاستقرار. لكن إذا لو قال لك شخص لماذا قال المصنف ملك النصاب ما قال بلغ النصاب؟ ها ليه؟ نعم نعم لا لا نعم نعم ها لا ما أنتم ما أظن تعرفون. نعم قال ملك النصاب، قال لنا قال واستقراره يعني استقرار النصاب في الملك، في اللي خلاه يقول ملك النصاب وبلغ النصاب عشان كلمة استقراره، لو قالوا بلغ النصاب واستقراره لحق الاستقرار تمام الملك، فحتى نقول الملك فحط كلمة الملك يعني، واضح؟ طيب لو نعم نعم محمد لو أبوك أعطاك 1,000,000 ريال قال خذ تجربها معي لي، تجربها لي لك، تجربها له هو يعني، أعطاك وكالة قال قال هذه 1,000,000 ريال بع واشتر، الزكاة على من؟ عليك ولا عليه؟ ها عليك، عليك أنت على وليه؟ ها ها طيب فأي شرط أنت بق؟ لا لا وش أي شرط؟ أيوة لا أي الملك بس وين العبارة؟ نعم واستقراره يعني استقراره يعني تمام الملك، بس راجعوا بكرة عشان أسألكم بعد وش تعمل ها؟ زيد تكملون الفصل وبسألكم، ترى ما كمل أسأل لأنكم ما رجعتم، راجعوا لهم من الروض، تفتحون الروض وتقرؤون، أنا أسألكم.